بسم الله الرحمن الرحيم. رغم كل ما ينذر بالبؤس والشقاء وما يبعث إلى اليأس والقنوط، إلا أننا بحمد الله كهذه الجبال الشامخة التي نعتريها، وصمونا بكل نقيض، ورمونا من السوء بكل خصيصة، وها قد جاء وقت البيان، فإليكموه مرقوما بالدم ومملوءا بالإباء، ينقل إليكم الصورة الحقيقية. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. في الخندق قد أعلن الكفار أنهم يعني سيخيروا أهل الإسلام بين دينهم وبين الإسلام، ما عندهم حل آخر، فليس معنى فوضى، وأن هذه ما يسمونه شرق أوسط جديد ينسلخ عن دينه وعن عقيدته وعن معتقده ويلتحق الكفار وينفذ رغباتهم، وأنهم بالمرصاد لكل ما يشيع الكراهة بينهم وبين غيرهم. قال أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم المثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أن هذه المحنة تأتي الأمة والأعداء يضربونها بقوس واحد ومن خط واحد، والمنافقون في الداخل يؤيدون الكفار في الخارج ومتظاهرين معهم، ويبقى المسلمين شتات مضيعين. وها قد جاء وقت البيان إلى الله المشتكى. للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم وحيا هلا على هذه الديوانية الأسبوعية، ديوانية تجدد الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية حياة ثلاث أسنان فرع الرقة. نرحب بكم أجمل ترحيب أيها الأخوة الأفاضل، وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق حفظه الله ورعاه، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. أيها الأحبة الأفاضل، أيها الأخوة الأكارم، لا يخفى عليكم أحوال الأمة الإسلامية، أصبحت كالقصعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يأكلها من كل جانب، في الغرب وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب، أحوال يندى لها الجبين، أحوال تدمي القلب وتدمع العين، أحوال يعني تخون الكلمات صاحبها عندما يتكلم عن مثل أحوال الأمة الإسلامية التي تعيش واقعها المحاضر. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، هذا عنوان محاضرتنا لهذه الليلة التي نستضيف فيها سماحة الوالد جزاه الله خير الشيخ عبد الرحمن بن الخالق حفظه الله، ونشكر له أيضا استجابته لدعوتنا، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور ليحدثنا عن ما تجد به نفسه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. إن شاء الله المشتكى عنوان اقترحه الإخوة في اللجنة الثقافية لهذه منطقة الرقة، وهو عنوان عظيم ينبئ عن حال كل مؤمن يعيش في هذه الفترة العصيبة من حياة الأمة. كلمة أشكو جاءت في القرآن في موضعين، جاءت على لسان يعقوب عليه السلام عندما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم، وجاءت أيضا في قول الله تبارك وتعالى عن هذه المرأة خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت تشكو إلى الله تبارك وتعالى وتشتكي إلى النبي من أن زوجها أوس بن الصامت وهو أخو عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنهما قد ظهر منه وقال لها أنت عليك ظهر أمي، وقد كانت هذه صيغة الطلاق في الجاهلية. سنستعرض هذه الآيات أولا ونأتي إلى معاني الشكوى إلى الله تبارك وتعالى وكيف يمكن للمؤمن أن يشكو إلى الله تبارك وتعالى. ما هو الذي يشكوه إلى الله؟ ما الذي ينبغي للمؤمن أن يشكوه إلى الله تبارك وتعالى؟ أما في الموضع الأول في القرآن في قول يعقوب عليه السلام فإن بنيه بني يعقوب أولاد يعقوب عندما جاءوا من مصر للمرة الثانية وأخبروه بأنه قد حجز ابنه عند عزيز مصر لأنه سرق، قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسائر القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه تولى عنهم وبدأ يشكو ويقول يا أسف على يوسف، قال جل وعلا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا أي له؟ قال له أبناؤه تالله تفتأ يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تفتأ تذكر يوسف يعني ستظل دائما على ذكره الدائم حتى تكون عرضا ثالثا أو تكون من الهالكين بالموت. فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث هو ما في الصدر من الحزن، أشكوه إلى الله تبارك وتعالى يعني أشكو ما بي أقدم وما بي من يعني الألم والحسرة لفقد يوسف إلى الله تبارك وتعالى، وأعلم من الله ما لا تعلمون أنه سيعود أنه سيأتي وأن الله سيجمعني به، وإن كان أبناؤه قد يئسوا من رجوعه. فيعقوب عليه السلام اشتكى أو كان يشكو إلى الله تبارك وتعالى ما به من حزن وأسف لفقد يوسف، لا لمجرد أنه ابن يعني قد فقده، ولكن لما كان يعلم من أن يوسف سيكون نبيا مرسلا وأن الرؤيا التي رآها إنما هي تتحقق حتما، عندما قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. فقال له فكان موقن بأن الله تبارك وتعالى سيتم نعمته ويكون كما أن يعقوب نبي، الله تبارك وتعالى أكرم بالنبوة والرسالة إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو حفيدهم أنه كذلك سيرزق الله تبارك وتعالى النبوة ابنه يوسف دون إخوانه لهذه الرؤية التي رآه، ولذلك كان موقن بأنه سيعود إليه في يوم من الأيام. قال إنما أشكو بثي وحزني الله وأعلم من الله ما لا تعلم، أعلم منه سبحانه وتعالى ما لا تعلمونه. وهذه الشكوى هي دعاء واستعطاف للرب تبارك وتعالى وإظهار للحسن والتضرع لله تبارك وتعالى لعل الله أن يستجيب الدعاء، وقد استجاب الله تبارك وتعالى تضرع يعقوب ودعاءه وتحقق ما كان يؤمله من شأن يوسف في نهاية المطاف، فإنه بعد ذلك أرسل يوسف قميصه إليه ورد الله تبارك وتعالى إليه بصره بعد هذا الحزن ودخل مصر وتحقق الموعود وسجد مع زوجه ومع إخوانه ليوسف عليه السلام كما قال تبارك وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء. فالذي يشاءه الله تبارك وتعالى لا بد أن يسير الله الأمور لتكون كما أراد الله جل وعلا. أراد الله ليوسف أن يكون نبيا ومرسلا وأن يكون له فضل على إخوانه وعلى أبيه وعلى أمه وقد كان. أما في الموضع الثاني من القرآن في كما قيل في سبب نزول سورة المجادلة: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تشتكي إلى الله، كانت تشتكي إلى الله كبر سنها، وأنها إن فارقت وفرق بينها وبين زوجها يعني ذهبت إلى ضيعة. وراجعت النبي مرارا، وكان النبي لا ينزل له الحكم، فقال لها: يعني ما أراك إلا أنك قد يعني طلقت منه، وأن هذا الأمر اللي هو أنت علي كظهر أمي، كان العرب تفعل هذا، أنه على هذا النحو مدام أنه حرمها هذا التحريم. ولكن الله تبارك وتعالى سمع شكوى هذه المرأة وأنزل الحكم، ليس لأن المرأة اشتكت إلى الله، وإنما هذا حكم قد قضاه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق هذه المرأة، ولكن كان نزول هذا الحكم يعني هذا السبب. وأنزل الله تبارك وتعالى لها الطريق، أنزل الله تبارك وتعالى قوله: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم أنزل الله تبارك وتعالى الكفارة: قال الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فنادى النبي زوجها وقال له: أعتق رقبة. قال: لا أستطيع. قال له: صم شهرين متتابعين. فقال: أنا شيخ كبير ثاني. فقال له: أطعم 60 مسكين. هذه المرأة كذلك قبل الله تبارك وتعالى شكوتها عندما شكت إلى الله تبارك وتعالى، وأنزل الله تبارك وتعالى مخرج مما كانت فيه من الضر الذي وقع بها بهذا التفريط. في السنة جاء في الدعاء المشهور في دعاء الطائف الذي دعا به النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد رجوعه من الطائف في أصعب يوم مر على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أصعب أيام النبي وأشقها عليه يوم الطائف، كما في حديث الصحيحين حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي: هل مضى عليك يوم كيوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت. وكان أشد ذلك ما لقيت من أبناء عبد علي، أو إنما عرضت نفسي على أبناء عبد علي فردوا علي ردا سيئا، فخرجت وأنا مهموم فلم أتفق إلا وأنا في قرن فعل. فإذا جبريل ومعه ملك الجبال، فقال جبريل: مرني فلأطبق عليهم الأخشبين. فقال جبريل: لا، قد سمع الله تبارك وتعالى يعني مقالتك وما رد به قومك عليك، وقد أرسل لك ملك الجبال تأمره بأمرك. فقال ملك الجبال للنبي: مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة. فقال النبي: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. فكان أصعب يوم مر على النبي يوم الطائف، وذلك أنه ذهب من مكة يطلب النصر، يطلب من ينصره، وعرض نفسه على أعز ناس من حيث القوة والمنعة، ثلاثة من أولاد عبد ليل وردوا عليه ردا سيئا. قال أحدهما: أما وجد الله غيرك ليرسله؟ وقال له الآخر: والله لا أكلمك، فإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، وإن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك. وردوا عليه وأخرج النبي من عندهم كما وصف نفسه صلى الله عليه وسلم مهموم، يقول: فلم أستفق إلا وأنا في قرن سعاد. جاء في السنة هذا الحديث الذي فيه شكوى النبي الذي يسمى بدعاء الطائف، وإن كان هذا ليس له إسناد صحيح تماما، وقد يصحح بعض أهل العلم إسناده، لكن يقولون يعني هذا الدعاء عليه نور النبوة، وهي أن النبي دعا فقال: اللهم عليك أشكو طاف حيلتي وهواني على الناس، يا رب المصرفين أنت رب المصرفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قليل ملكته أمر؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلف عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. فشكى حاله إلى الله تبارك وتعالى الذي هو فيه. وقد علمنا أن الله تبارك وتعالى قد يعني استجاب لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وأجابه بأمر عظيم جدا، فإنه في الحديث أن الله تبارك وتعالى أرسل له جبريل ومعه ملك الجبال وقال له مره بأمرك، هذا في الصحيحين، يعني نزول جبريل إلى النبي وقول جبريل النبي هذا ملك الجبال معي ومره بأمرك، يعني ما تأمره به نفسه، وأنه جاء لو طلب هلاك الكفار لأهلكهم الله تبارك وتعالى، قال برني فلأطبق عليهم الأخشبين يعني جبل مكة، فقال النبي أرجو أن يخرج الله من ظهورهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وتمثل النبي كما قال ابن مسعود، يعني كان النبي يتمثل نبيا آذوه قومه حتى أدموه، وهو يقول فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نخرج من هذا إلى أن الشكوى إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله المشتكى، أن العبد المؤمن يعني يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكوى في أمور كثيرة. أول ما ينبغي أن يتوجه المؤمن به إلى الله تبارك وتعالى بالشكوى أن يشكو نفسه إلى الله تقصيرها عجزها. فكم يكون عند الإنسان من همة ونية وقصد طيب، ثم يجد من نفسه الكسل والخمول وخوران العزم وعدم الهمة، وهذا يحصل كثيرا، كثير من العباد المؤمنين قد يكون عند الناس نية حسنة وغرض صالح وأمان طيبة، ولكن لا همة له ولا عزم له ولا نشاط له، فهذا يجب أن يشكوه العبد إلى الله تبارك وتعالى، وأن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعطيه العزم والهمة والثبات على الأمر والقيام به. ونفس الإنسان في أعداء، يعني إذا ضربنا فتشنا في الأعداء فأعداء عدو لك نفسك التي بين جنبك، لذلك يجب أن يعاديها الإنسان فلا يسير مع أهوائها ومع شهواتها. فالحازم من لم يعطي نفسه هواها وإنما حملها على الحق، أن يحملها حمل على الحق وأن يجبرها جبر على أن تأخذها ولو كان مر يحملها عليه. فالنفوس تحب الراحة، تحب الدعاء، تحب التفصيل من الأمر، وتميل إلى اتباع شهواتها، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وأما الحازم هو الذي يقيم نفسه على الحق، وإقامة النفس على الحق والأخذ به وإن كان مر لا شك يحتاج إلى يعني إعانة من الله تبارك وتعالى. ولا يزكي النفوس إلا الله سبحانه وتعالى، وكان النبي يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. طلب من الله تبارك وتعالى أن يزكي الله نفس المؤمن وأن يثبته على الحق، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا أول أمر ينبغي أن يشكو فيه الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، أن يشكو نفسه عجزه تقصيره خموله وعدم قيامه بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. الأمر الآخر، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما شاء، والابتلاءات والفتن هذه متنوعة وكثيرة، وسنة الله تبارك وتعالى في أهل الإيمان أن يبتليهم، هذه السنة الجارية. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، هذه سنة جارية. وهذه الآية جاء معناها كثيرا في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقال أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجة والله خبير بما تعمل. فكل هذا يبين الله تبارك وتعالى أن هذا الظن مو صحيح ولا يكون. ف فظن دخول الجنة بغير يعني ابتلاء مثل ما ابتلي السابقين ما يكون، ما في دخول الجنة بغيرها. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم جئت ما جاءكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني إلى هذا الحد، إلى الحد الذي يستطع فيه الرسول والمؤمنون مجيء نصر الله تبارك وتعالى، يعني أنه لا دخول الجنة بغيرها. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين في الخندق لما جاءتهم فتنة من أعظم الفتن، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم الجنود ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك في هذا الوقت الله يقول ابتلي المؤمنون والذي ابتلاهم بهذا الله سبحانه وزلزلوا زلزالا شديدا حتى ان اهل النفاق اظهروا كفرهم علانية كالعول المنافقين لكن اظهروا الكفر علانية. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرور، هذا يقولونه هكذا امام الناس فيقولون تغرير كلام الله لنا بالنصر والتمكين وكذا وكلام الرسول باطل غرور تغرير كذب كفر اعلنوه فاعلنوا الكفر. المنافقين اعلنوا الكفر واظهروه علانية امام الجميع وهذا وين محضر الرسول محضر المؤمنين عليه امر صعب جدا. وكان بعضهم يقول يعدنا النبي بفتح كسرى وقيصر واحدنا لا يستطيع ان يبول، يقول واحد منا لا يقدر يروح يتبول من الخوف والرسول يقول انتم ستفتحون كذا وستفتحون كذا. فظهر الكفر علانية. الله اثنى عن المؤمنين الذين في هذا الموقف ماذا قالوا؟ قال جل وعلا واذ يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، الضيق والشدة والفتنة والمحنة هذه التي وعدنا الله ورسوله بها وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلم تغيرهم الفتنة، ما غيرت منهم شيء، بل جعلتهم مزدادين إيمان وقالوا نعم هذه الفتن فتنة شديدة هذه ومجيء الكفر علينا من كل مكان وحصرنا هنا وظننا ان الامر خلاص انتهى وسينتهي الامر، هو هذا زادهم ايمان بالله تبارك وتعالى وتمكين وان هذا هو الذي تماما الذي وعدهم الله به وان موعود الله لا بد ان يتحقق. فالفتن هذه سنة جارة وهذه الامة تفتتن وتبتلى كما الرسل، يعني قلنا سنة ماضية كما الرسل كما يعني في الحديث أن الرسل يبتلون ثم تكون العاقبة لهم، كل الرسل تبتلوا إلى حد الحادثة، الحادثة يعني شنو؟ يعني يصل إلى حد خلاص بعد ساعة ينتهي الأمر فيأتي نصر الله، لما يصل الأمر إلى خلاص اللحظة الأخيرة فيه النصر ولا كان يأتيهم النصر إلا به. هذا نوح، هذا هود، هذا صالح، هذا لوط، ما كان يأتيهم النصر إلا في اللحظة الأخيرة، لحظة خلاص الوصول إلى حد الأمر وبعد كذا بنهاية يكون يا القتل يا النسف يا الإخراج يا انتهاء الأمر يأتي النصر عندنا. والمسلمون في عهد النبي صلى الله عليه تعرضوا إلى هذا الوصول إلى هذه الحالة مرات كثيرة، يعني قبل الهجرة ايش بقي بين الكفار وبين القضاء على الاسلام؟ كان بينهم وبين قتل الرسول ما في شيء خلاص، فيمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك فيمكرون امكر الله والله خير الماكرين. رسول كان نايم في بيته في الليله التي عزموا فيها على قتله وهم قاعدين قدام الباب والرسول خرج من بين اظهره، بقي يعني لحظه لو قام النبي ولو ان الله لا يريد امر وأن أمر الله لا بد أن ينفذ وخرج النبي هذا كلهم نزلوا عليه بسيف واحد فقتلوه وانتهى تفرغ دمه في القبائل وانتهى الإسلام فوصل إلى، لكن خرجه الله تبارك وتعالى بين أظهره. كذلك الأمر وهو في الغار ما كان في الغار أبو بكر يقول الرسول يا رسول الله والله لو نظروا تحت أقدامهم لرأوه، لو شافوا تحت أقدامهم بيشوفون. فإيش بقي؟ يعني ماذا بقي؟ لحظة، يعني ليس بين الكفار وبين القضاء على الإسلام إلا لحظة. فالرسول يقول أبو بكر يا أبو بكر ما ظلت الإسلام الله ثالثهم، هذا أمر لا بد أن ينفذه الله تبارك وتعالى. في بدر نفس الأمر، في بدر المسلمين ما كانوا خارجين لقتال قريش، كانوا خارجين لعير أبي سفيان، ثم فوجوا على طول عندما وصلوا بدر. والله قريش جاءت بحبها وحبيبها مثل اللي وقع في المصير، وشاه الرسول قال أشيروا علي أيها الناس نقاتل ولا نرجع. فعمته أشار، قال يا رسول الله امدري ما أشار عليه بالحرب وإن الوقوف وإن الذي يرى النبي لما عد هذول لمع الرسول شيء سلسلة عدد الكفار، والكفار جايين مستعدين للحرب، المسلمين خارجين ما هم مستعدين للحرب. فقال أنا أصلي الله من تارك هذه العصابة لا تعلم، خلاص بقي شعر لو هجم هؤلاء وكان ميزان القوة هو الموازين المادية انتهى الإسلام، راح الإسلام خلاص استوصل. لكن الله تبارك وتعالى غير هذه الموازين، شعر الفئة القليلة هي تغلب الفئة الكثيرة، فتغيرت هذه الموازين المادية ونصر الله تبارك وتعالى النبي. في أحد إشكال بقى، ماذا كان بقي على الإسلام ينتهي اللحظة الأخيرة؟ هذا أبو سفيان واقف على بعيره أو على فرسه ويقول أعلوه ويقول لنا العزة والعزة ويقول فيكم محمد. في البقية الباقية من الجرحى وفي وسط قتل مسلمين متنافرة وممثل بها أبشع تمثيل، وبقية الجيش فر، بقية قليلة جدا من المسلمين هي الموجودة، واقف على رأسه أبو سفيان يقول أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر. ثم قال أما هؤلاء فقد قتلوا، انتهوا هذول خلاص، انتهى يظن أن انتهى. ولو فتش شوي ويشوفوا هو موجودين ولا لا، النبي قال لهم لا تجيبوه. في الأول قال لهم أجيبوه لما قال فعلوا هذا، قالوا هذا النبي قال قولوا الله على واجب، وقال لهم يوم كانوا بدر والحرب سجار، وقال لما قال لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي أجيبوه، قالوا ماذا نجيبوه؟ قال قولوا الله على واجب. لما قال فيكم أبو بكر فيكم محمد فيكم أبو بكر، النبي قال لا تجيبوه، لأن لو أجابوه وقالوا هذول موجودين فينا وفتشوا في الموجودين وقتلوهم وأخسروا انتهى قاعد. لكن الله تبارك وتعالى لابد أن ينفذ أمره، هذا رسول الله، الله تبارك وتعالى جعله للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما يمكن يتخليه، لابد يكون أمر الله، لابد يكون، لابد يصير. وهكذا كانت أيضا في الخندق، ما بقي المسلمين وصلوا الحافة، حافة السقوط، الله تبارك وتعالى أنقذ. الله أكبر، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله قال وكاف الله من القتال كان الله قوي عزيز. ربنا غير هذا الوجه، يعني الصورة المافية صورة كفار محيطين بالمدينة من كل جانب، والمسلمين محصورين فيها، وخلاص الأمر انتهى، ما بقي إلا خطوة واحدة للكفار يصل إلى مبتغاهم من هدم هذا الدين ونهاية. لكن لا، كل هذه الصورة الله سبحانه وتعالى غير لمعة، شاءت الريح أذهبت هذول، وقعت الفتنة بين الكفار واليهود، هؤلاء انشقوا عن هؤلاء انشقوا عن هؤلاء، المسلمين أصبحوا الصباح ينظروا وإلا ما في جيوش، خلعت الجيوش حول المدينة، وكأنه لم تكن هذه الأزمة، ما كان هذا المشهد. ثم جاء بعد ذلك قسمة ثانية، وإذا نظرت إلى تاريخ الإسلام كله تجد هذا في أوقات كثيرة يصل المسلمين إلى حد، يعني نقدر نقول حد النهاية، غزو التتري وصل بالمسلمين لحد النهاية، لم يبقى بأيدي المسلمين من بلاد الإسلام إلا جزء من بلاد الشام، ومصر لما غزوها وأرسل يعني التتر إلى المماليك إن سلموا تعالوا سلموا الأمر، وكثير من الناس في مصر قالوا خلاص نسلم الأمر للتتر لأنه لم يبقى ما عاد في مجال للقتال مرة ثانية. يقول شيخ الإسلام ظهر النفاق في الشام علانية، مش النفاق الكفر، يقول كثير من المسلمين ظهروا ويقولون إنه لم يعني يصبنا بهذا البلاء إلا محمد بن عبد الله، وإلا هذا الإسلام هو الذي حرض علينا الأمم وهو الذي جعلنا في هذا المكان وهو كذا وهو كذا، وظهر الكفر علانية. هذه في الجزء الباقي من أرض الإسلام، فقط في جزء من بلاد الشام. ثم وجدنا أن الله تبارك هذه المحادلة كلها تغيرت بعد ذلك وانشمر هؤلاء هذه الجيوش انشمرت عن أهل الإسلام. من دخل الإسلام منهم دخل الإسلام ومن رجع خائبا رجع ورجعت الأمة استرددها. كذلك الأمر في الحروب الصليبية 300 سنة حروب متواصلة وصل الصليبيين ما بقي يعني في أخذوا الشام وأخذوا مصر ما بقي إلا يعني أماكن قليلة التي يعني تسلم منهم في الجزيرة وغيرها والأمر. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى أخرج من غير هذه المعادلة تماما. قبل حروب الصليبية جاء وقت اجتمعت القرامطة في الشرق ودولة العبيديين في الغرب وأطبقت على الأمة إلى أن وصلت إلى المسجد الحرام. دخلت جيوشه في المسجد الحرام وقتلت أكثر من 1,000,000 مسلم وحدمت جانب من الكعبة وأخذوا الحجر الأسود وقيل الإسلام وغاثوا حول الكعبة وقالوا وين الطير الأبابيل التي يقولون إن في طير أبابيل وفي كذا وفي هذه وديت. وقال الناس خلاص انتهى الإسلام لن يكون لهذا الإسلام قائمة بعد الآن. ثم تغيرت بعد ذلك هذه الصورات. هذا كل واقع ليس خيال من الخيال ما واقع. فهذه الابتلاءات تظل على الأمة تسير وإلى قيام الساعة. فيجب أن نعلم أولا من هذا أن الفتن متنوعة. من أعظم الفتن طبعا فتنة علو الكفار على المسلمين. هذه إذا ذكرت الفتنة هتبقى هذه الفتنة. وإلا في فتن دون هذا. فتنة المال، فتنة النساء، فتنة المسلمين بعضهم مع بعض، قتال المسلمين بعضهم مع بعض، هذه فتن، فتن ظهور النفاق. لكن من أعظم الفتن فتنة علو الكفار. ولذلك كانت فتنة الدجال من أعظم الفتن، لأن هذا أكبر كافر ومؤيد بألوان من الباطل، جيوش كبيرة من الباطل ومخرقة وشعبذة وأمور خارقة للعادة فيها الله تبارك وتعالى تجري على يديه من باب امتحان الناس بهذا الدجال الكبير الذي يقول للناس أنا الله خالق السماوات والأرض، والناس يطيعوه وتبقى فتنة تدخل كل قرية وكل مدينة في الأرض. ولا يدخل بنفسه، هو يدخل كل مدينة، ما يدخل بنفسه يعني فقط مكة والمدينة فقط هي التي يمنع من دخولها، يمنعه الله، تكون هناك ملائكة تمنعه من دخول مكة والمدينة، ولكن يخرج ليه من المدينة من يخرج اتباعا له. فتنة كبرى عظم. والابتلاء بالكفار يظل أعظم ابتلاء. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يبتلي عباده المؤمنين بالكفار، وربنا قال هذا الرسول، قال إنما بعثك لأبتليك وأبتلي بك. فهذا الابتلاء بالكفار أمر كائن يوم القيامة. المؤمن في هذه الفتنة مع الحق ومع الله ومع رسوله ومع المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالمؤمن الحق هو دائما مع الله مع رسوله مع أهل الإيمان الصادق أهل الصلاة والزكاة. وأما المؤمن ضعيف الإيمان فإنه مع أهل الإيمان حال الغلبة والنصر، ومع الكفار إذا انتصروا على المؤمنين كما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معه أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فهذا صنف من الناس يسير مع أهل الإيمان هو معهم حال كون الريح معهم، وإذا تغيرت الريح وأصبحت الريح مع أعدائهم انتقل إلى الجانب الآخر وقالوا أنا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان الكثير نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا حال المنافقين. حال المنافقين أنهم مع الإيمان ومع أهل الإيمان في حال النصر والغلب، ومع الكفار إذا هذا صنف خسران. هذا صنف خاص وهذا إيمانه معلوم وهذا لا بد أن يبتليه الله ليظهر فيه. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يبتلي المؤمنين بالكفار حتى يظهر هذا الصنف الكاذب. الصنف الكاذب هذا المنافق الذي على طول يحول مواقفه، فهذا الله تبارك وتعالى لا بد أن يعني يبتلي الله تبارك وتعالى المؤمنين ليميز صفهم عن الكافر، كما قال تبارك وتعالى وليميز الله الخبيث من الطيب. فلا بد يعني أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان إلا بإذن الله وليعلم الذين آمنوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما كانوا يكتمون. فهذا الأمر لا بد أن أخبر الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون ليميز الله تبارك وتعالى حال المؤمنين من حال الكافر. فالمؤمن مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله ومع عباده المؤمنين متمسك بالحق حتى يموت، والمنافق الذي حاد حاله. في أنواع طبعا من المنافقين طبعا يسارعون في في في في أهل الكفر ويعطي كلمة الكفر حتى قبل أن يتوب، كما قال جل وعلا في المنافقين بعد الخندق قال ولو دخلت عليهم من أقطارهم ثم سئلوا الفتنة لا أتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فهذا مستعد أن يكفر بمجرد ما يدعى من الكفار للكفر. لا شك أن الأوقات التي تعيشها الأمة في هذا الوقت وقت عصيب جدا، فقد أعلن الكفار أنهم يعني سيخير أهل الإسلام بين دينهم وبين العباد، ما عندهم حل آخر، بل ليس معنى فهو ضده، وأن هذه ما يسمونه شرق أوسط جديد ينسلخ عن دينه وعن عقيدته وعن معتقده ويلتحق بالكفار وينفذ رغباتهم ودينهم، وأنهم بالمرصاد لكل ما يشيع الكراهة بينهم وبين غيرهم. كل أي شيء يشيع الكراهة في حاجة اسمها كراهة للكفر يبقى هذا لابد أن يزعم، وهذا معناه استئصال الإسلام وإنهاءه بالتخويف بالتهديد بالتغيير لابد. والإسلام أصلا هو لا يقوم إلا على التفريق بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال، بين أهل يعني الإيمان وأهل الكفران، بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. ما في الإسلام إلا هذا، هو الإسلام. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الإسلام قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس هذا هو الإسلام؟ هذا هو الإسلام أن تعتقد هذا العقيدة. فمن يقول إن الله ثلاثة أو إن الله هو كل من يتخذ نفسه إله هو على حق فخلاص إلهنا تناقض قل هو الله أحد. الإسلام قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا أساس الإسلام. أساس الإسلام يقوم على الإيمان بالله والموالاة لله والكفر بالطاغوت والمعاداة للطاغوت وأولياء الطاغوت، وكل من والى الطاغوت خرج من الله، خرج من دين الله تبارك وتعالى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، يعني ما أصبح يتعلق بأي جزئية تربطه بالله بدين الله تبارك وتعالى، تربطه بدينه كل خير، قطع حلاله كلها مع الله تبارك وتعالى، فليس من الله في شيء، لا تتخذ منه صالح يدركم الله نفسه إلى الله المصير. فالإسلام يقوم على هذا، الإسلام لا يقوم على هذا. كذلك الإسلام معنى أنه يقوم على الموالاة لله، الموالاة لله لله وليس للوطن ولا للقبيلة ولا للشعب، بل الموالاة لله في كل من يشهد أن لا إله إلا الله. كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو ولي لك، إن كنت مسلم فهو ولي لك، وهذه الولاية مقدمة على كل شيء، مقدمة على كل ما يعارضها من جنس من لون من قبيلة من أي شيء، أي شيء يعارض هذه الولاية يؤنبه، بل هي الولاية دي. إنه هذا مصر، هذا أخي دونه. يقول مصعب بن عمير لأخيه لما استجاره من الأنصار الذي يقيده، قال له هذا أنصار يقيدني أنت قوي، فقال له هو أخي دونه. قال له هذا اللي بربطك هذا بعد بدر هو أخي دونك، فأخي من الدم سهل، هذه هذا أخي على الحقيقة، ما يقول أنت أخوي وأنت كذا وأنت أخي. فهذه الأخوة، أخوة الإيمان هي هذه الأخوة التي ينبغي أن تقف ولا تعرف هذه حدود. تعرف أن مسلم في الصين، في الهند، في اليمن، في الشرق، في الغرب، هو مسلم، أنت يجب أن توليه لله تبارك وتعالى. وإن قدمت عليه أي شيء آخر على ولاية الدين يبقى أنت نقضت هذا العهد اللي هو عهد الولاية مع الله تبارك وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا حزب الله تبارك وتعالى. حزب الله هذا حزب واحد من أول الرسول إلى آخر مؤمن، شرقي غربي كله، هذا أمر واحد، دول جماعة واحدة وأمة واحدة يجب أن يكون، وكل الكفار أمة واحدة. وإن تلونوا يهود نصارى شيوعيين غيرهم كلهم شيء واحد، فالكفر وإن كان متلون ومتنوع لكنه ملة واحد، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأهل الإيمان أمة والكفار كلهم أمة واحدة مهما تغير. فهذا أساس الدين، أساس الدين هذا. هذا الآن يراد تغييره، يراد تغيير هذا، يراد للأمة أن تنصرف عن دينها وعن عقيدتها وعن موالاتها لله تبارك وتعالى ولا تعادي في الله، هذا يراد الآن كل هدف. فنحن نعيش فترة من أعصب، أنا في رأيي أنها من أكثر الفترات محنة تمر على أمة الإسلام، بالرغم من الإمكانيات الهائلة لأمة الإسلام. الحمد لله أمة الإسلام أمة عظيمة كبيرة، ممتدة العدد وسرة القوة، غنية غنى هائل جدا من الكنوز التي ذخرها الله تبارك وتعالى عندها موجودة، لكنها مهدرة، لكنها للأسف إمكانيات مهدرة، والعدو متماسك. للأسف يأتي العدو في هذه المرة وهو متماسك، يجمع الأعداء من كل مكان على الأمة، والمسلمين شتى متفرقين، كل يقابل مصيره في أرضه وحده. بس إيش اللي يأتي وحده؟ وأي تواصل بين الأمة الإسلامية على مشكلة من المشاكل تقوم الدنيا وتقعد. فهذه مصيبة الأمة، أنه يأتيها العدو وليست فيها يعني رابطة تجمعها ولا جامعة تجمعها، وإنما تأتي والأمة متفرقة متناحرة على هذا النحو. هذا أصعب ما في، يعني أصعب ما في هذه المحنة هو هذا، هو أن هذه المحنة تأتي الأمة والأعداء يضربونها بقوس واحد وبمخطط واحد، والمنافقون في الداخل يؤيدون الكفار في الخارج ومتظاهرين معهم، ويبقى المسلمين شتات مضيعين. في هذه الشدة يجب على أهل الإسلام مرة ثانية أن يعتصموا بالله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أن الله يبتلي، ما أدري الله يبتلي عباده سبحانه وتعالى بما شاء، وأن هذه فتنة وبلاء، وأنه لا بد بعدها النصر والتمكين. هذا قدر حتمي لهذه الأمة، هذه الأمة لها الثناء ولها الريح إلى آخر إلى أن يقاتل أكلهم الدجال. ستظل هذه الأمة قائمة بأمر الله، أو فيها طائفة على الأقل قائمة بأمر الله تبارك وتعالى على حق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم الدجال، وحتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك. يجب أن نكون من هؤلاء، يجب أن نكون من هؤلاء، أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى، أن نؤمن الإيمان الواثق أن هذا دين الله، أنا أفرح هذا دين. والمؤمن الحق متى يجد حلاوة الإيمان؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. عنده أهون يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من هؤلاء، وأن يجعلنا معتصمين بدينه إلى أن نلقى. استغفر الله لي ولكم. شكر الله لشيخنا الشيخ رحمه الله على الكلمات المهيرات، نسأل الله عز وجل أن ينفعه بها وينفعنا جميعا بها، وأن نكون آذانا صاغية وقلوبا واعية، ونعمل بالتماسك بين المسلمين ونرجع إلى ديننا ونتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعود النصر والتمكين لهذه الأمة بإذن الله الواحد الأحد. لا بس وهناك بعض الأسئلة. سؤال أول يقول السائل: ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يسلط على الأمة كافرا يستبيح بيضتهم، فكيف نوجه هذا الحديث مع واقعنا المر؟ الواقع الآن والتاريخ كله منذ وقتنا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق لهذا الوعد الإلهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لو يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فالأعداء قد تسلطوا، أعداء كفر تسلطوا على هذه الأمة ولم يستطع عدو قط أن يستأصل شأفة المسلمين وأن يستبيح بيضتهم وأن ينهي وجودهم، بل يعني يقطع منهم طرف، يضرب منهم أمة، ينال منهم، لكن لا تستعصي الأمة والدين باق. وهذا الذي يحير الكفار من هذه الأمة هو بقاها على هذا النحو، بل كلما زادت عليها الضربات وجاءها يعني الفتن والمزلهمات تقوم ويشد عدوها وتقوم من جديد، يكسر فرع يطلع فرع آخر مثله أحسن منه، وهذا الذي يعني يسير في الأمة كلها. فالأمة الحمد لله كما ذكرنا الأمة باقية متوافرة، الإسلام في كل مكان، نداء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتردد على جنبات الأرض من أقصى يعني الشرق إلى أقصى الغرب في كل لحظة وكل حين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعباد يقومون ويشتدون في عبادة الله تبارك وتعالى وطبعا بالحق وقياما به على الضعف الذي هم فيه وعلى كثرة الكفار، لكن هذا الدين باق ولم يستأصل الإسلام قط، ما جاء عصر واستأصل الإسلام وانتهى وضاعت حقيقة الدين كما كان مثلا في من قبلنا، فإن النصرانية التي كانت على الحق انتهت وتبدل الدين كله، ولوحق يعني الموحدون من أتباع عيسى لوحقوا وقتلوا، وبقي في الناس بعد ذلك الوثنيون من الرومان الذين فرضوا وثنيتهم باسم النصرانية، وما زالت يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين النصرانية إلا بقايا قليلة من هم الذين على دين الحق وانتهى، وكذلك اليهود غيروا وبدلوا وانتهى يعني انتهى دينهم الحق، ثم استبيحت بيضتهم مرتين، أخرجوا من الأرض التي كانوا فيها وشتتوا في كل مكان كما قال الله تبارك وتعالى وقطعناهم في الأرض أمم. أما أهل الإسلام فهم الحمد لله ما زالوا يعني في أوطانهم التي فتحوها والتي دخلوا في الإسلام وهم فيها متمكنين قائمين، وإن عليهم الكفار لكنهم ما زالوا بقوتهم وبوجودهم موجودين فيه. فهذا من تحقيق الله تبارك وتعالى يعني وعده لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، قال النبي قال الله تبارك وتعالى رسولي يا محمد إني إذا قضيت القرآن فإنه لا يرد، وإني قد قضيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، حتى يكون يعني بعضهم هو يقتل بعضهم كما في قول الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقه، قال النبي أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك استعاذ منك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي هذا أهون هذا أهون. فأعظم الشرور التي وقعت الأمة أن يعني يختلف بعضها مع بعض ويقتل بعضها بعضا، وأما العدو الخارجي فإنه مهما كانت قوته فهو إن شاء الله يعني دائما يعني مهزوم، والعاقبة لأهل الإسلام في النهاية. الكثير من الأسئلة بدأت بقولهم يا شيخنا حبك في الله، وهذه ثلاث أسئلة تقريبا بنفس المعنى، أن يعني كلنا نعلم أن الكفار بدعم أمريكا تقود حملة شعواء على الأمة الإسلامية، وهناك المشروع الخطير وهو الشرق الأوسط كبير، ماذا علينا أن نفعل في هذا الوقت الحرج وما واجبنا تجاه ذلك؟ علينا كثير، وقد قلنا بعض الآن في هذا اللي هو الاعتصام يعني بحبل الله تبارك وتعالى وكتابه وسنة رسوله، واليقين بأن هذا الدين لا بد أن ينتصر، وتنادي المسلمين في كل مكان أنهم أمة واحدة وأنهم جماعة واحدة مهما فرقتهم الديار والأوقاف، يعني إنهم أمة واحدة. يجب أن يكون هذا يعني هو الاعتقاد أن المسلمين يجب أن يكونوا أمة واحدة، وأن يعني يتصدوا للعدو كما يحاربهم العدو يعني بصف واحد، يجب أن يكونوا صفا واحدا كذلك في مجابهة الأعداء. ونسأل الله أن يحقق للمسلمين هذا. كثرت الأسئلة يا شيخ حول يعني البطاقات المدنية، انتشرت الآونة الأخيرة يعني إعلانات شراء أسهم البطاقات المدنية من أجل البنك الإسلامي، فالسؤال مشقين، ما حكم بيع البطاقة المدنية وما حكم بيع الأسهم التي هي بيع البطاقة المدنية ولكن بصورة أخرى لمنحها من قبل يعني الدولة؟ والله سألت هذا السؤال كثيرا وليس عندي رؤية واضحة، ما أقول الله تعالى أعلم، كل واحد علي أن يستفتي قلبه. الناس اللي يشتغلوا في بيت التمويل بيضحكوا في بعض. يقول السائل يا شيخ إني أعاني من ضيق الصدر وعدم خشوع الصلاة، لا حول ولا قوة، فما هي الأسباب التي تزيل هذه الضيقة الموجودة في الصدر والأسباب التي تعين على خشوع الصلاة وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني أكثر من ذكر دعاء الكرب، اللهم إني أعوذ من الهم والحزن، أعوذ من العجز والكسل، أعوذ من الجبن والبخل، أعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال. كان النبي كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. فيدعو الإنسان بهذا، ويدعو الإنسان بأن يشرح الله تبارك وتعالى صدره ويزيل همه وغمه وكربه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه. أكثر من ثلاث القرآن الكريم، القرآن الكريم هو البستان، كما في كلمات جميلة لشيخ الإسلام تيمية تقول ماذا يريد أعدائي منه أو ما يفعل أعدائي منه. شيخ الإسلام يعني من الناس الذين أرسلوا بلاء عظيم جدا، ودخل السجن مرارا في مصر، السجن 7 سنوات منهم سنة ونصف في جب بئر، سنة ونصف كاملة لا يرى النور، يسقط له الطعام من فوق هذا يعني من فتحة البئر هذا الذي هو فيه، وبقية السنين في سجن في غرفة صغيرة في الإسكندرية، هذه جزء من السجن، وسجن كذلك مرتين في القلعة يعني في دمشق، وما في السجن رحمة الله عليه. لهم كلمات لطيفة، يقول ما يفعل أعدائي، إيش صوفية، يقول إن قتلي شهادة، قتلوني حصل شهادة، وإن نفي سياحة، إن نفوني يبقى سياحة، ويقول بستاني في صدري أينما سرت فهو معي. الناس تحبك يبقى مكان بستاني، يقول بستاني معي في صدري أينما سرت وين ما روح هو معي بستاني معي، يعني فرحي وسروري بهذا البستان. إيش بستاني في صدره؟ القرآن الكريم، القرآن الكريم، يقول بستاني في صدره، يقول القرآن الكريم معي وين ما روح، لو ودوني أي مكان أنا معي البستان، الحديقة والهذا البستان معي، يقول بستاني في صدري أينما سرت فهو معي، إن قتلوني بلا شيء وإن نفوني راحتك يا أحد. شفت بلد ثانية أتيح فيها. فعليك أخونا اللي ضيق الصدر القرآن، القرآن والبستان، بستان المؤمن. فيقول ابن مسعود عندما آتي إلى حاميم حواميم يقول فإذا جئت الحواميم أتيت إلى بستان أفيح، يقول هذا بستان كل ورود وزهور. فهذه هذا قلبك كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن ما في مصر، ما في شرح الصدر مثل القرآن، يهول عليك الصعب، إيش شيء صعب القرآن يهول يجعله في غاية السهولة ويقرب لك البعيد، بعيد إن هذه تصبح قريبة عينك أنت تشاهد، وينسك بالله يا شيخ أنت مع الله. يا إخوة والله من فقد الله فقد كل شيء، ومن وجد الله وجد كل شيء. طبعا الله موجود، الله سبحانه وتعالى وجوده أعظم من وجود كل الموجودات، أعظم من وجود الشمس والقمر والسماوات والأرض، أعظم من هذا الوجود وأظهر منه ظهور الله تبارك وتعالى، أظهر من كل موجوداته. لكن الكافر هو اللي يعني عنه، هو اللي ضال عنه، ضال عن ربه. أنت عندما تطالع، لما تطالع هكذا إيش أمامك؟ أمامك إنسان هذا خلق الله تبارك وتعالى، هذا يجب أن ننبئك بالله، هذا خلقه، شوف كل هذا، كل هذه مخلوقات، نبات هذا خلقه، سهلا السماوات هذه خلقه، الشمس والقمر هذه هو الذي خلقها وهو الذي ضعها في المكان هذا، مصنوعات للإنسان خلقها. فالله خلق هذا الإنسان الذي خلق هذه المصنوعات، خلق السيارة وخلق الطيارة وخلق هذه، هذه مصنوعات الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فأنت وين تضع بصرك تضع سمعك؟ كله على آثار خلق الآيات الله تبارك وتعالى في الكون. الكافر هو اللي ضايع، هو ضايع، الكافر ضايع ما يعرف ربه. المؤمن هذا هو اللي اهتدى، وجد الله تبارك وتعالى، عالم الله، آمن به. اللي عنده اللي هو المؤمن بالله تبارك وتعالى الذي وجد الله اللي كل شيء ما ضاع منه. وأما من ضل عن الله تبارك وتعالى والله لو يملك ملك قارون ما قارون. الله تبارك وتعالى قال عنه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن كان أعمى، كان شايف نفسه بس، شايف نفسه وعلوه في الأرض وكل هذه كنوزي أنا أستحق هذا، هل هذا سوي في إلهي ليش تمرون إن أمشي على أهلي؟ قال إنما أصيب على أهلي أهلي فقط في الأرض وبدأ فما كان له من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. الأنس يجب أن يكون بالله، من لم يأنس بالله تبارك وتعالى والله هذا ضايع ضائع. فعليك في كتاب الله تبارك وتعالى عش مع الله في كلامه، الله هو يتكلم، هذا هذا كلام الله تبارك وتعالى. لما تعيش معه لما سعود يأخذ الشخص يقوله اجلس بنا نؤمن ساعة في قرآن قد يقرأ شيء يتم القرآن درس القرآن الحمد لله. فعلنا شيء طيب. صلى الله عليه وسلم على مجلة الأسرة الاشتراك سنوية في مجلة الأسرة، وفي هذه المناسبة نتقدم بشكر جزيل لإدارة مجلة الأسرة على دعم من لأنشطة وفعاليات الدعوة والأشياء. سؤال قبل الأخير يقول ما حكم الجهاد في العراق؟ يجب أن نقاتل ويشاهد لله تبارك وتعالى في كل مكان، هذه الحملة يجب أن يعني الحملة على المسلمين وإبادة المسلمين على هذا النحو، يجب التصدي لها بكل ما نملك من قوة. يقول السؤال نعلم أن الله مجيب لعباده ويستحي سبحانه وتعالى أن يرد من رفع يديه سترا، ولكن ما هو الطريق للدعاء حتى يكون مستجابا عاجلا حال حياة الإنسان؟ وهل يجيب الله كل دعاء وإن كان صعبا لتغيير شيء حقيقي وموجود؟ وجزاك الله خيرا. مرة ثانية، نعلم أن الله مجيب لعباده ويستحي سبحانه أن يرد من رفع يديه سترا، ولكن ما هو الطريق للدعاء حتى يكون مستجابا عاجلا حال حياة الإنسان؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، خلينا في الأول هذا وبعدين الشق الثاني. أولا شروط إجابة الدعاء، أولا أن يكون متضرع تذلل لله تبارك وتعالى، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أفضل أن يخفي دعاءه بينه وبين الله تبارك وتعالى. أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، إن الله لا بد أن يستجيب لعبده سبحانه وتعالى. أن الإجابة ليس من شرطها أن تكون عاجلة، فإن الله تبارك وتعالى يعني يستجيب لعبده إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الضر مثلها. ليس من معنى الإجابة إذا دعا الإنسان بشيء عاجل إنه يكون أن يكون شيء عاجل كما أراده، بل إن الله تبارك وتعالى قد يجب العبد هذا من الخير أن يوجه له هذا الأمر. والنبي يقول استجاب لأحدكم ما لم يدعو، قالوا كيف يعجل؟ قال يدعو ويدعو ويقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، لا تترك الدعاء، فإنه قد يؤخر الله تبارك وتعالى يعني هذه الإجابة إلى وقت يعلم الله تبارك وتعالى أنه أصلتها. مثلما ربنا سبحانه وتعالى أخر إجابة الدعاء مثلا لعبده إبراهيم وهو خليله إلى أن كبر سنه حتى رزقه الله تبارك وتعالى الولد. قال بشرتموني على مسيري الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا لم يأتيه ولد إلا مع الكبر، هذا وهو قليل الرحمة. وكذلك زكريا دعا الله تبارك وتعالى وربنا أعطاه الولد بعد أن اشتعل رأسه شيء وكانت امرأته عاقر والله تبارك وتعالى أجاب له وكان الرسل يدعون بالنصر والتمكين وربنا سبحانه وتعالى يأتي بالوقت فيه كما قال الله تبارك وتعالى للنوح قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إنهم مغرقون إنهم مغرقون لكن هو متى يغرقون في الوقت الذي يشاء الله تبارك جعل الله والله قال عن نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولعله قد دعا بإهلاكهم قبل هذا الوقت قال رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا إلى أن بعد لكن ما جاء هذا إلا في الوقت الذي يعني أراده الله تبارك وتعالى فشاهد أنه لا ينبغي الاستعجال في إجابة الدعوة بل يجعل الأمر لله تبارك وتعالى تأتي في الوقت الذي يشاءه الله تبارك وتعالى والله يختار لعبده المؤمن الخير أنت ما تدري يمكن ربنا يعجل لك هذا الأمر ولا يكون في تعجيله خير لك فالله يختار لك ما تدري دائما كده أدعو وكن موقن بالإجابة واجعل الأمر إلى الله تبارك وتعالى وتوكل على الله جل وعلا الشرط الثاني أختم به وهل يجيب الله كل دعاء وإن كان صعبا كتغيير شيء حقيقي وموجود مثلا إيش هذا وهل يجيب الله كل دعاء وإن كان صعبا كتغيير شيء حقيقي وموجود صعب على مين أولا ما في شيء على الله تبارك وتعالى ذو مستصعب يعني لكن الإنسان إذا دعا بخلاف السنن الإلهية طبعا هذا خطأ يعني أن تدعو بخلاف سنن الله تبارك وتعالى كمن يدعو مثلا الله تبارك وتعالى بأن يهدي الناس جميعا هذا خلاف سنة الله تبارك وتعالى هل الله يهدي الناس كلهم؟ لا الله سبحانه وتعالى لا يهدي الناس كلهم لا بد أن يبقى مؤمن وكافر فهذا الدعاء أنا رأيت مرة واحد رفعوا الناس معاه في المسجد اللهم اهدي الناس جميعا اللهم اهدي الناس جميعا قلت له يا الله ربنا ما يهدي الناس كلهم الله أخبر سبحانه وتعالى بأنه هذا لأن هذا الهدى بأسباب وأن الله يهدي من يشاء ويقول له من يشاء ويضل يعني مؤمن وكافر إلى أن ينتهي الزمان ولا يمكن أن يكون يعني كل من الأرض المهتدين والله تبارك وتعالى قال لرسوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إن إنسان يدعو أن يكون ملك إيش حقه؟ ليه؟ ليش بتصير ملك يعني؟ يعني أدعو بما جعله الله تبارك وتعالى من هذه السنة أدعو بأن ربنا يغفر لك ذنبك يدخلك الجنة هذا هو هذا اللي يمكن أمر لكن لو واحد دعا نفسه أن يكون ملك أو يأخذ منزلة النبي إيش حقه؟ ليش؟ مثل هذول لما تيجي تقرا دعاء الصوفية اللهم ادخلني في احاديتك وادخلني الى صمدنتك حتى اكون انا انت وانت انا فاذا رآك فاذا رآني عبادك عرفوك ليش ليه ليه ليه ليه ليه الكفر هذا ليه؟ تبي تصير الله؟ حرام هذا فما نقول هذا شيء صعب هذا اجرام هذا كفر لا تتعدى في الدعاء سياتي ناس يتعدون في الدعاء لا تتعدى لا تتعدى في الدعاء واطلب ما هو يعني من شأنك ومن ما حتى بالنسبة للآخرة وبالنسبة للثواب لا تتعدى يعني من بعض أهل العلم يقول من سأل الله تبارك وتعالى الجنة بغير عمل فوره لو سألت الله الجنة وأنت مقيم على عدم الطاعة يبقى أنت تسأل الله تبارك وتعالى الجنة وأنت ما تعمل يصير تعمل وبعدين انت الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى في عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرابا متى قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اخر الليل بعد ما قام الليل كله قال حتى قام الليل فلما كان السحر قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرابا أما اللي نايم هذا أو ما بيصلي ويقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وهو مقيم على المعصية، هذا شنو؟ هذا مجرم، هذا مجرم. وإن يسمى نفسه أنه يدعو الله تبارك وتعالى، تدعو الله عز وجل بشيء أنت ما ما تبذل أسباب تكون صحيحة، لا بد أن تبذل أسباب. فلما تدعو بالمغفرة امشي في أسباب المغفرة، ولما تطلب الجنة يا أخي ابذل أسباب أسباب الجنة وادعو بالجنة. أما بعض الناس الآن عندما يدعو بالجنة ما يدعو فقط يدخل الجنة، لا يبي الفردوس، فبيقول الفردوس هذه بدها لها ثمن، هي لها شغل، ينبغي يكون من سعية هذا على قدر هذا الأمر. أما بده يكون من 50,000 ريال تدخل الجنة بغير حساب، مو بالليش هذا. ادعو بهذا لأن تكون من هؤلاء بما يعني يؤهلك، أولا قم بما يؤهلك لهذا الأمر، لا بد شيء يؤهلك لهذا الأمر. مثل ذلك الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول كنت أجلس على باب النبي حين يجلس من الصباح للمساء، يقول لعل رسول الله يريد شيء، يقول لعله يريد أمر، أوقف نفسه على خدمة النبي يقول عندي دعوة، يقول كنت أمضي من الصباح للمساء بس بادل نفسه بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول بعد ذلك قال له سلم، يعني إذا بيك حاجة سلم، فقال له بيجي مهلة حتى فكر فكر فكر فكر، يعني الصحابة أيضا لا إله إلا الله، فقال بيجي مهلة. قال الرسول بعد هذا عرف الدرس، الرسول هو طلب منه ذلك، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك بالجنة، فقال النبي وغير ذلك، صلى الشهر فقال لا غير ذلك، أنا هذا الطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، قال له طلبت هذا، هذا طلب هذا الشيء. والرسول جاء قبل وادعو الله الله تبارك وتعالى، ودعاء النبي استجاب عند الله أشد إن شاء الله، لكن الرسول قال له تأهل، يجب تأهل لهذا الأمر. قال له أعني، قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. فاللي طلب هذه المنزلة العالية أولا عمل لها، كان يربط نفسه على باب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأدي خدمة ليل نهار، رابط نفسه بدون شيء، لا الرسول مستأجره ولا هو أجير عند الرسول ولا شيء، لكن رابط نفسه هذا رسول الله أنا أخدمه أقوم بخدمته وأعلمه، روح برضه روح مكان هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرسول يعني الرسول أرى لأني يعني وكافة، قال له سلم سلم شيء أدعو الله لك يعني، فما أخذها بسرعة، قال لا انتظر عليه ما دام الأمر هالشكل اديني مهلة جيب. ثم قال له أنا أسألك أن أنا أكون رفيق لك في الجنة، قال له فإني أعرفك بكثرة السجود. فيا إخوة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى طلب من الله تبارك وتعالى، ينبغي الإنسان العبد أن يطلب الله، أن تطلب من الرب، أن تستحي منه، أن تخاف منه، أن تكون واجب منه، أن تكون موقن بالإجابة، أن تتأدب مع الله تبارك وتعالى، تحمد الله، تثني عليه، تطلب منك، ما تدخلش كده دخول هكذا مثل ما قال النبي في ذلك الرجل الذي دعا لا حمد الله ولا أثنى عليه ولا صلى على النبي، بس طلب، فقال النبي لقد تعجل هذا، هذا كبير، لو أنه حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم دعا لكان قبلنا أن نستجاب له، كان هذا أحلى الإجابة، هذا الأدب. احمد الله تبارك وتعالى واثني عليه ربي، واصف الله تبارك وتعالى بما أهله، واثني على الله تبارك وتعالى، صلي على النبي، اطلب حاجتك، اطلب وانت خايف، اطلب وانت مستغني مستكبر، اللهم اغفر لي ان شئت، اطلب وانت يعني متضرع الى الله تبارك وتعالى. ونرجع مرة ثانية اللي بيقول هذا، إذا كان الشيء صعب، صعب على مين؟ إذا كان صعب عليك أنت مثل ما تطلب الجنة والدرجات العليا وهي صعبة عليك، انظر السبب. أما الله تبارك وتعالى لا صعب على الله، ما في شيء اسمه على الله صعب، شايف؟ لكن لما يطلب من الله تبارك وتعالى ما لا يكون من حسب سنته سبحانه وتعالى الجارية في خلقه، يعني تعدي، ليش تعدى حقه؟ يعني يجوز واحد الآن يطلب إنه هو يكون نبي لهذه الأمة، لا تعدى أخي بعدها كفر بالله، لو تدعيت بهذا كفر، من دعا أن يكون نبي لهذه الأمة بعد رسول الله كفر، فدعا الله تبارك وتعالى أن يكون خلاص هذه الأمة على أبيه زين، يلا هو يخذنا للمعركة وإحنا مستعدين نمشي وراء، ادعو هذا بس كن على أهل تأهل لهذا الأمر. مفهوم؟ لابد تستعمل تتأهل لهذا الأمر. فإذا أنت تدعو الله تبارك الله لا تخاف عليه، ما في شيء عسير على الله تبارك وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى له سنن في خلقه وفي عباده سبحانه وتعالى، ادعو بمقتضى يعني هذه السنة، سنن الله تبارك وتعالى الجارية في خلقه. نسأل الله أن يجمعنا على الهدى والتقى. الجلوس مع الشيخ زوجون ومتعة ولذة وبركة بإذن الله تعالى، فأنا في الوقت البركة لابد أن ننهي هذه الرفيقة ببعض التنبيهات والشكر والسنة السلفة. نجد الشكر شكر الشيخ عبد الرحمن خالق الله أمره بطاعته على تفضل الإجابة والدعوة وما قد وما جاء من الله تعالى يرسلنا وإياكم ويحفظنا ويقاكم.